يوم يقول لك ده النكفيه جت وده الشوكيه ده التيفون ودع الدكتور ويطلع له ويصرف له قد كده. فاذا ربنا لما يسلب المصارف دي بركه الجنس. احنا قلنا زمان الرجل مثلا اللي جايب مثلا ماله من حلاله وامانه وبيعرق ويدخل كده يقوم يلاقي مثلا قماش يمكن يلاقي قماش بخمسين قرش يوم يجيب فستان للست يوم يدخل عليها كمن المال جاي من حلال يخلع الله على الثوب القبول ويدخل عليها تقول له إلهي ربنا يبارك لي فيك الله أما أنت زواك إلهي ربنا يكرمك إلهي. وواحد تاني واخده بقى من ال يجيب المتر بثلاثة جنيه وساعة ما يشوفه كده ربنا يخلع الله على الثوب الكراهية والغضب تقول له اهدي واهدي انت زقك وترميه في وشه اهدي البركة هي دي البركة. نعم. يبقى القرآن لو قارنته بالتوراة الحجم يبقى هال قارنته بأي كتاب يبقى الحجم هال ولكن انت اذا شفت البركة اللي هي فيه كل يوم يعطي عطاءه لا تنقضي عجائبه ويقراه الاول فيفهم منه معنى ويقراه الثاني يفهم منه معنى ويقراه الثالث فيفهم منه معنى ويجي للمناسبه دي يفهم منه معنى ده دليل على ايه؟ على ان اللي قائله حكيم وضع في الشيء القليل الفائده الايه؟ ادي معنى كتاب انزلناه ايه؟ مبارك. والا فكل كتاب واجه زمنا محدودا وعصرا محدودا وامه محدوده والقران سيواجه من يوم ان انزله الله الى ان تقوم الساعه. والمهم ان القرآن جاء على ميعاد من طبوح البشريات وحضارتها وارتقاءتها بالعقول فلازم يواجه كل هذه المسائل مواجهة تجعل له السبق دائما لا يكون ذلك الا اذا كانت فيه البركة. ولذلك لما نيجي نقول القضية مثلا فلانية يا اخي القرآن تعرض لهذه المسألة القرآن مثلا كذا القرآن ده تعرض ده القرآن نزل على رجل امي وفي أمة أمية ودي لها حكمة لأن معنى أمي يعني ما خدش حاجة من البشر كما ولدته أمه. أمال سقطته جاي منين؟ من السماء. يبقى الأمية فيه شرف ولا لا؟ الأمية فيه ارتقاء بمصادر العلم لا يعني مصادر العلم بتاعته ايه؟ أعلى مش بتاعي ما خدش حاجة أمي ما خدش حاجة منكم أبدا. الله. طب وفي أمة أمية؟ أم قال لك لأن ده الدين ده والتشريعات والأشياء اللي جت دي بقى أمة متبدية، كل يوم تقعد في حتة ولا لها قانون ورب القبيلة هو اللي عمال بيتحكم، ما فيش حاجة، تقوم تيجي توضع القوانين اللي تحكم بها الأمم المتحضرة، تيجي توضع قوانين تحكم بها فارس، وقوانين تحكم بها الروم، وتظل القوانين إلى الآن سيدة في التشريع، دي إزاي دي تيجي من أمة أمية؟ أم قال لك لأنها لو ما كانتش من أمة أمية ربما قيل أنها قفزة حضارية. نقول لهم لا قبضة حضارية ولا أمة الأمة أمية والرسول اللي جه إيه أمي. نعم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك وما دام الكتاب له هذه الأوصاف فاتبعوه ولا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون احنا قلنا زمان أنك تأتي بلعل يبقى فيها رجاء والرجاء قد ترجو أنت من واحد تقول لي لعل فلان يعطيك كذا يبقى الذي قال الرجاء واحد واللي حيفعل المرجو واحد ثاني خلاص أدي مرتبه. طب فإذا كنت أنت لعلي أفعل ما لك كذا يبقى بعد ما كنت أنت الراجي وغيرك المرجو صرت أنت الراجي وأنت المرجو. ما قلنا لعل فلانا يصنع لك كذا يبقى أنت راجي والمرجو غيرك. طب لعلي أصنع لك كذا يبقى هي اللي أدخل في تحقيق الرجاء لعل فلان يصنع لك كذا ولا لعلي أنا أصنع لك كذا إن هي اللي أدخل في الرجاء. طب لعلي أصنع لك كذا ومن يدري أنك ساعة الصنع تغضب علي أنت من ابن أغيار ومن يدري أنك حين تريد أن تفعل لا تقدر ومن يدري أنك ساعة تريد أن تفعل لا تملك فحين يقول لعلكم ترحمون من الله يبقى الراجي هو عين المرجو هو عين القادر